أمي لو أمنحها أنهارا من عسلي أو أعطيها كنزا كان بحجم الجبل. أمي لو أمنحها أنهارا من عسلي أو أعطيها كنزا كان بحجم الجبل. فلها حق أكبر كم تعبت من أجلي. فلها حق أكبر كم تعبت من أجلي. أمي نور الدنيا بل أجمل ما فيها اسم يعني الطيبة في كل معانيها. أمي نور الدنيا بل أجمل ما فيها اسم يعني الطيبة في كل معانيها. أدعو بالخير لها وأخي يدعو مثلي. أدعو بالخير لها وأخي يدعو مثلي. أمي لو أمنحها أنهارا من عسلي. أمي لو أمنحها أنهارا من عسلي أو أعطيها كنزا كان بحجم الجبل. فلها حق أكبر كم تعبت من أجلي. فلها حق أكبر كم تعبت من أجلي. حين تراني أدرس أمي حقا تفرح وتزيد سعادتها كثر لما أنجح. حين تراني أدرس أمي حقا تفرح وتزيد سعادتها أكثر لما أنجح. هي دوما تسمعني فيك أحقق آمالي. هي دوما تسمعني فيك أحقق آمالي. أمي لو أمنحها أنهارا من عسلي. أمي لو أمنحها أنهارا من عسلي أو أعطيها كنزا كان بحجم الجبل. فلها حق أكبر كم تعبت من أجلي. فلها حق أكبر كم تعبت من أجلي. من أجلي سعادتنا مثل النحلة تعمل في عزم ونشاط أبدا لم تتكاسل. من أجلي سعادتنا مثل النحلة تعمل في عزم ونشاط أبدا لم تتكاسل. بحنان ترانا تغمرنا بالقبل. بحنان ترانا تغمرنا بالقبل. أمي لو أمنحها أنهارا من عسلي.